يقول: هل التحدث بالأمور الدنيوية مع صاحب القبر جائز؟ كما يذهب إلى قبر والده ويقول: أبشرك بكذا وكذا وكذا. نقل أبو عبد الله بن القيم الإجماع على أن صاحب القبر يعلم بمن يأتيه ويسلم عليه، والمنقول في الآثار هو علمهم بالسلام، كما صح ذلك عن أبي هريرة عند ابن أبي الدنيا في كتاب القبور، فهم يعلمون تسليم المسلم عليهم إذا جاء له خاصة وسلم على أبيه أو أخيه أو من يعرفه فإنه يعرفه. ثبت في ذلك الأثر عن أبي هريرة، ونقل ابن القيم رحمه الله إجماع في كتاب الروح على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.